أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صبح لدينا من التفريق الثاني بين الأصل العملي والحكم الظاهري في مورد الأمارات يبتني على أساسه أنه في مقام الجعل، المولى أخذ في موضوع الحكم الظاهري الذي يتجلى في الأصل العملي الشك والجهل، بينما لم يفعل كذلك في الحكم الظاهري في مورد الأمارة. وتقدم أن المصنف اعترض على ذلك بعدم الإمكان، لأن الحكم الظاهري في الواقع إما أن يلحظ بحالة العلم وهو مستحيل، وإما أن يلحظ بحالة العلم والجهل وهو أيضا كذلك، وإما أن يهمل وهو مستحيل، فيتعين أن يكون قد لوحظ لخصوص الجاهل والشك. البعض حاول الفرار عن هذا الإشكال بأن يميز بين الأصل العملي وبين الحكم الظاهري في مورد الأمارة، لأن الأصل العملي قد أخذ المولى في مقام الجعل الشك والجهل في موضوعه، بينما نجد أن الحكم الظاهري في مورد الأمارة لم يؤخذ في الموضوع الشك، ولكن مع ذلك لا يلزم إطلاقه لحالة العلم، لأن الحكم الظاهري قد جعل في مورد الشك، وهذا معنى ما يقال إن الشك جعل موردا للأمارة لا أنه أخذ في موضوع الأمارة. وبعبارة أخرى، الشك أخذ في موضوع الأصل وأخذ في مورد الأمارة، بمعنى أن الأمارة شرعت وعبدنا الشارع بها في ظرف الشك. فإذا كان الأمر كذلك لا يلزم الإطلاق لحالة العلم، فلا يكون هناك استحالة. فثبت الفرق بين الأصل وبين الحكم الظاهر في مورد الأمارة من دون أن يلزم أي محظور. محظور ماذا كان؟ إما الإهمال وإما إطلاق جعل لحالة العلم، وقلنا هذا مستحيل. هنا نحن جعلنا الأمارة في مورد الشك، وإن لم يؤخذ ذلك في موضوع الحكم المجعول، فبالتالي إذا جعلت في مورد الشك لا تكون مهملة ولا مطلقة لحالة العلم، فلا يلزم أي محظور. هذه المحاولة التفصيلية الوجه الثاني في التفريق بين الأمارات والأصول. إلا أن المصنف رحمة الله عليه يرى أنه لا يظهر معنى محصل لهذا البيان، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. عرفنا في الدرس السابق أن هذا الفارق الثاني يرتبط بمقام الثبوت وبمقام الجعل، فلا يوجد هناك ألفاظ حتى نشخص من هذه الألفاظ اللفظ الحاكي عن الحكم ونميزه عن اللفظ الحاكي عن الموضوع، لأننا نتكلم في مقام الثبوت والجعل. فإذا كان الأمر كذلك فالمشخص والمميز للموضوع عن الحكم ليس هو الله، بل الضابط أن كل ما يتوقف عليه جعل الحكم فحينئذ يكون موضوعا لهذا الحكم، وكل ما لا يتوقف عليه هذا الجعل لا يدخل في حيز الموضوع. فحينئذ يحق لنا أن نسأل أن أخذ الجهل والشك في مورد الأمارة هل وصل إلى حد يتوقف الجعل على هذا الشك والجهل أو لم يصل؟ إن قلت وصل إلى هذا الحد بحيث كان جعل الحكم متوقفا على الشك والجهل، إذا قلت هكذا هذا معنى أخذ الشك في الموضوع. فلا يبقى هناك فرق بين الأمارة وبين الأصل. وإن قلت بأن جعل الأمارة حجة في مورد الشك لم يصل ذلك إلى حد يتوقف عليه الجعل، فهذا معنى إطلاق الأمارة لحالة العذر، وإطلاق الحكم الظاهر في مورد الأمارة لحالة العدل، لأن هذا الحكم الظاهري لا يتوقف على الشك، فإذا لا يتوقف على الشك إذن يجري في حالة العدل فيعود الإشكال جبعا. إذن كيف جيدا للمطلب؟ ما عندنا هنا ألفاظ، لا نتعامل مع ألفاظ حتى نقول هذا خارج عن اللفظ الحاكي عن الموضوع فهو ليس داخل في الموضوع، وهذا داخل في اللفظ الحاكي عن الموضوع فهو داخل في الموضوع، وإنما نتعامل مع مقام الثبوت ومقام الواقع. في الواقع جعل المولى وهذا الحكم الإنشائي يتوقف على الشك أو لا يتوقف، فهل موردية الشك تجعل الحكم يتوقف على الشك فصار الحكم قد أخذ في موضوعه الشك، أو أن موردية الشك لا تجعل الحكم يتوقف عليه. فالحكم إذن مطلق لحالة العلم فيعود الإشكال. إذن هذه المحاولة لا تنفع في دفع الإشكال المتقدم. قال إذا يقول ومن هنا قيل، يعني من اعترافهم بورود هذا الإشكال المتقدم حاولوا أن يصلحوا هذا البيان السابق. ومن هنا قيل بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردا لا موضوعا، غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل. شوف لو كنا نتعامل مع ألفاظ ممكن نلحظ اللفظ، في اللفظ يوجد شك أو لا يوجد، لكننا لا نتعامل بحسب مقام الألفاظ والدلالة بل بحسب مقام عالم الجعل والثبوت، لأن غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الآخر. نعم يمكن ذلك في مقام الإثبات كما سوف يأتي. بهذا يتم الكلام في التفريق الثاني. التفريق الثالث ما يظهر من كلمات جماعة منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه في أماكن متفرقة، وهو أن الفرق بين الأمارة والأصل يرجع إلى عالم الإثبات، في عالم الثبوت لا يوجد بينهما فرق، فإن كلا من الحكم الظاهري المسمى بالأصل العملي والحكم الظاهري في مورد الأمارة قد لاحظ المولى عند جعله ثبوتا الجهل والشك. غاية الأمر في مقام الكشف عن هذا الواقع جاء المولى المتكلم وأبرز هذا الواقع في مورد الأصل العملي بحيث كان مطابقا لواقعه. فالأصل العملي في الواقع أخذ في موضوعه الشك، في مقام الإدراج والحكاية أبرز لنا نفس هذا الواقع فقال رفع عن أمتي ماذا؟ ما لا يعلمون. ففي عالم الإبراز والكشف أبرز لنا عين هذا الواقع الجعلي الثبوتي، ففي عالم الإثبات أخذ الجهل والشك في الموضوع. الناس في سعة ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد، يعني بمعنى يصل كما سوف يأتي، لأن الاستدلال يتوقف عليها، يعني حتى تعلم كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم. إذن في مقام الإدراك جاء للواقع الجعلي له ما بإزاء في عالم الكشف، بينما في الحكم الظاهر في مورد الأمارة لم يكن عالم الكشف والدلالة مطابقا للواقع، بل أثبت الحكم على ذات الموضوع من دون أن يأخذ فيه الشك، فقال صدق الثقة، لم يقل إن كنت جاهلا فصدق الثقة، وإن كان الأمر في الواقع كذلك، لكن في عالم الإبراز جعل الموضوع ذات الثقة، ذات خبر الثقة، وهكذا في سائر الأمارات. فحينئذ لا يرد الإشكال الذي أوردناه على الفارق الصادق، إذ لا يلزم استحابة، لأن كلا من الأصل العملي والحكم الأماري قد أخذ في موضوعه الشك. أما في مقام الإثبات لم يؤخذ، فلا يلزم أي محظور، لأن هذا المحظور من المحاذير الثبوتية، لأن أخذ العلم هو المستحيل، الإهمال هو المستحيل، لكن ثبوتان. أما في مقام البيان لا مانع من أن المولى يهمل أو يطلق في مقام ماذا؟ الكشف والإثبات. لأن لا أريد أن أجعل الناس يفهمون فآتي بكلام مجمل أو آتي بكلام مطلق لا يوجد في ذلك أي محظور. فإذا الإشكال السابق لا يرد في المقام، ولكن مع ذلك هذا الفارق لا يرتضيه المصنف لإشكالين. نقدم الإشكال الثاني لكونه أسهل. حاصل الإشكال الثاني المذكور في الكتاب أنه في أدلة حجية خبر الثقة تنوعت الأدلة بين الآيات والروايات والإجماع، وذهب إلى كل دليل جماعة، جماعة وافقوا على هذا الدليل ولم يوافقوا على ذلك الدليل. ومن جملة الأدلة التي وقعت محلا للنقض والإبرام في باب حجية خبر الواحد قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بدعوى أن الراوي من أهل الذكر، فأمرنا المولى بالسؤال منه، وشرف هذا السؤال بماذا؟ بعدم العلم. فإذا أجاب فلا يخفى إما أن نعمل بجوابه أو لا نعلم أو لا نعمل. الثاني يلزم منه اللغوية، يأمرك المولى بالسؤال ويقول لا تعمل بالجواب. إذن من أول الأمر لماذا نسأل؟ فيتعين الأول هو وجوب اتباع السؤال، وهذا معناه حجية جواب أهل الذكر. هكذا قرب الاستدلال بهذه الآية الشريفة لإثبات حجية خبر الواحد. الآن هذا الاستدلال صحيح غير صحيح، هذا بحث آخر. المهم أن جملة من العلماء تبنوا الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية الخبر. فمن يرى حجية الخبر من منطلق هذه الآية يلزم عليه وفقا للتفريق الثالث أن يقول ماذا؟ أن يقول إن خبر الواحد من الأصول العملية، لأنه أخذ في موضوع حجيته ماذا؟ عدم العلم والشك والجهل، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك. كل علماء الأصول سواء كان مناط العالم هو آية النبأ أو آية النص أو سيرة العقلاء أو آية السؤال، كلهم يبنون على أن الحكم الظاهري في مورد الخبر ليس من الأصول العملية، مع أن لازم هذا الفارق أن يكون من يختار حجية الخبر من منطلق هذه الآية أن يلتزم بأنه من الأصول العملية. هذا هو الإشكال الثاني. يعني لا تستطيع أن تأتي وتجيب تقول خب أنا يعني السيد الخوي مثلا لا يتبنى الاستدلال بهذه الآية، يصبح حينئذ فارق بينهما بلحاظ ما يختاره الأصول، مع أنه نحن نريد أن نكشف بهذا التفريق عن فارق واقع بينهما مع قطع النظر عن دليل الأصول. هذا هو الإشكال الأول. العفو، الإشكال الثاني، كان قدمنا الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول فتوضيحه يحتاج إلى الالتفات إلى عدة نقاط. النقطة الأولى ما تقدم سابقا من أن أي تفريق لكي يكون ناجحا لابد أن يكون هذا التفريق يفي بالجواب عن السؤال التالي. لماذا؟ ترتبت بعض الآثار على الأمارة ولم تترتب على الأصل، فالتفريق ينبغي أن يكون وافيا بالإجابة عن هذا السؤال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مما لا إشكال فيه بين علماء الأصول في أن الأمارة تتقدم على الأصل، وهذا من المسلمات. غاية الأمر اختلفوا في وجه التقديم، فهناك من يقول بأن الأمارة تتقدم على الأصل من باب الحكومة، وهناك من يقول من باب الورود، وهناك من يقول من باب التخصيص. كيفما كان اتفقوا على تقدم الأمارة على الأصل، والسيد الخوئي رحمة الله عليه القائل بهذا التفريق يلتزم بأن الاستصحاب من الأمارات لا من الأصول العملية. اختلفوا في الحقيقة في مسألة الاستصحاب، هل هو أصل أم أمارة؟ المشهور أن الاستصحاب من الأصول العملية. السيد الخوئي رحمة الله عليه تبنى أن الاستصحاب من الأمارات، فهناك من جعل الاستصحاب صنفا ثالثا، فعبر عن الاستصحاب بأنه عرش الأمارة وفرش الأصول، برزخ بين الأمارة وبين الأصل، يعني أو خنفة مشكل، لا خنفة مشكل، لا بد يرجع لأحدهما. فالمهم بينما السيد الخوي اختار أن الاستصحاب من الأمارات وليس أصلا عملي، ولكن على الرغم من ذلك ذهب إلى أنه لو تعارض أمارة واستصحاب نقدم الأمارة الأخرى على الاستصحاب. انتبه جيدا، على الرغم من أن الاستصحاب أمارة، يعني يكون من باب تعارض أمارة مع أمارة، في تعارض الأمارة مع أمارة إذا لم يكن هناك جمع عرفي يتصافتان إلا إذا كان في مرجح لأحدهما، فقد يكون مرجح لهذه الأمارة قد يكون لتلك الأمارة. لا، هو كقاعدة كلية قال إذا تعارض خبر الثقة مثلا مع الاستصحاب يقدم خبر الثقة. النقطة الثالثة، تقدم في ضمن مباحث القطع أن دليل الأمارة يفي في إثبات قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه طريقية، تتذكرون هذا المطلب؟ في القطع إذا أخذ في موضوع حكم على وجه الطريقية، يعني بعنوان أنه كاشف تام كمثال أخذ في موضوع أمارة، فإذا جاء خبر ثقة وعبدنا الشارع به يقوم هذا الخبر مقام هذا القطع الموضوعي. فلو فرضنا الشارع المقدس أخذ في موضوع جواز الشهادة القطع، أو تقال على مثل هذا فاشهد وأشار إلى الشمس، يعني إذا علمت فاشهد، واحد علم بالمشهود عن طريق الأمارة، الشارع عبدنا بالأمارة، فيقول أن هذه الأمارة تقوم مقام العلم، فحينئذ إذا اعتقدت بالمشهود بواسطة الأمارة بواسطة خبر الثقة فيجوز لك ماذا؟ أن تشهد. ليه؟ لأن دليل الأمارات يفي في قيامها مقام ماذا؟ القطع الموضوع. صار واضحا؟ إذا اتضحت هذه النقاط نرجع إلى أصل المطلب. ثبت أننا نحن بصدد التفريق ليس بين اصطلاحين فحسب، إذ لم يرد اصطلاح الأمارة والأصل في آية أو رواية لكي يفرق بينهما كيفما اتفق، وإنما بصدد التفريق الحاكي عن سبب ترتب بعض الآثار على الأمارة وعدم ترتبها على الأصل. إذا نحن بهذا الصدد يرى المصنف أن هذا التفريق الثاني لا يبين لنا السبب في كون مفسدات الأمارات حجة بينما مفسدات الأصول ليست بحجة. يعني مجرد أخذ الشك في لسان الخطاب يجعل مثبتات الأصل ليس حجة، ومجرد عدم أخذه يجعلها حجة. هذا أمر لا بين ولا مبين. لكن مع ذلك هذا الفرق الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه ينفع في شيء في تفسير ما اختاره من تقديم الأمارة على الاستصحاب. ما قلنا أن السيد الخوئي في مقام التعارض ماذا فعل؟ قدم الأمارة على الاستصحاب. هذا الفارق الذي ذكره السيد الخوئي يفسر لنا الوجه في تقديم الأمارة على الاستصحاب على الرغم من أن الاستصحاب من الأمارات. توضيح ذلك أن الاستصحاب في لسان الخطاب موضوعه من شك في الحالة السابقة، ليس هذا هو موضوع الاستصحاب، الشك في الحالة السابقة. من كان عنده يقين سابق وشك لاحق، هذا هو موضوع الاستصحاب. في مورد خبر الثقة الموضوع هو ذات خبر الثقة، نتكلم عن أي مقام؟ لا تنسى عن مقام الإثبات. مطلق الموضوع في مقام الإثبات مطلق. وكذلك الحال في مورد الاستصحاب. غاية الأمر في مورد الاستصحاب يقيد الاستصحاب لبا بما لو حصل لدينا علم بالحالة السابقة، بما لو حصل لدينا علم بالحالة السابقة والعلم بها في الحالة اللاحقة. في هكذا مورد لا يجري الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب هو العلم بالحالة السابقة والشك بها لاحقا. إذا كنت عالما لا يتحقق الموضوع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ثبت أن الأمارة تكون مقام قطع الموضوع، فصار موضوع الاستصحاب عدم العلم، وبما أن الأمارة تقوم مقام العلم فتقول أنا علم، فانتفى موضوع الاستصحاب ببركة أن الشارع عبدنا بدليل، عبدنا بالأمارة. وانتفاء الموضوع تعبدا ماذا نسميه؟ حكومة، كما سوف يأتي بيان الفارق بين الحكومة والورود بشكل مفصل. إذن لماذا يقدم خبر الثقة على الاستصحاب على الرغم من أنهما معا من الأمارات؟ السبب في ذلك أن دليل الأمارة حاكم على دليل الاستحقاق، لأن الأمارة تقوم مقام القطع في الموضوع المفروض أنه أخذ عدمه في موضوع الاستحقاق. لا، الشك الذي أخذ في موضوع الاستصحاب مغاير للشك الذي أخذ في لسان الدليل في مثل البراءة والاحتياط عنده، فسوف يأتي إن شاء الله في بحث الجمع العرفي التطبيقات للجمع العرفي يعني في آخر الكتاب بيان مفصل يعني بحسب هذه الحلقة صفحة 376 أو 81 في آخر الكتاب سوف يأتي بيان مفصل لهذا المطلب، وكما سوف يأتي أيضا في بحث الاستصحاب الوجه الذي على أساسه التزم السيد خوي أن الأمارة من أن الاستصحاب من الأمارة. لا، الثالث أن الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في لسان دليل حجية الأمارة بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا. في هذا البيان فرغنا عن الإشكال الذي وجه للفارق الثالث، وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود. نعم، لا يفي بالمقصود. ما هو المقصود؟ لماذا رتبت بعض الآثار على الأمارة ولم ترتب على الأصل؟ نعم، قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة كما بين. لاحظ هنا اختلفت عبارات الحلقة الثالثة القسم الثاني عن عبارات الحلقة الثالثة القسم الأول، يعني هذه برقية. قال نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة، انتهى، ما بين. طبعا ليش قال قد؟ باعتبار انه يتوقف على مقدمات، كل هذه المقدمات خلافية في الحقيقة، منها ان الاستصحاب أمارة، منها ان القطع ان الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع، كل ذلك خلافي كما ثبت في محله. فلذا قال قد يثمر، يعني لم يلزم، لأنه بعض هذه المقدمات قد لا يسلمها الباحث. نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل ببركة الحكومة، هو لم يعبر بالاستصحاب صحيح، لكن إذا كان الأمر كذلك في الاستصحاب الذي هو ماذا فوق الأصل فمن باب أولى، إذا اتضح ذلك يعني في الأمارات والأصول أيضا العملية كذلك. ليش؟ لأنه في البراء يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الأمارة بما أنها تقوم مقام القطع الموضوع فصارت ماذا؟ علم. فإذا صارت علم وقد أخذ في الأصل عدمه فلم يتحقق موضوع الأصل فيتقدم الأمارة على الأصل. هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ حتما لا يقال هكذا، لأن الخبر عند الجميع بأي دليل كان من الأمارات. هذا تمام الكلام في التفريق الثالث. التفريق الرابع ما تبناه المصنف رحمة الله عليه في بداية الكتاب من أن الأمارة والأصل يختلفان اختلافا ماهويا، مع قطع النظر عن لسان الخطاب. فالحكم الظاهر في مورد الأمارة سنخ حكم شرع لأجل الحفاظ. شوف قولنا لأجل الحفاظ باعتبار أن الحكم الظاهر حكم طريقي. كل حكم شرع لأجل الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية عند الاختلاط، وكان المنشأ لتشريعه رعاية قوة الاحتمال، والأصل العمل سنخ حكم شرع للحفاظ على الملاكات الواقعية عند اختلاطها، وكان الباعث على تشريعه رعاية قوة المحتمل. فالمولى لما اختلطت أحكامه الإلزامية في أحكامه الترخيصية، ورأى أن الأمارة في الخارج غالبة المطابقة للواقع، فدرجة الكشف فيها عن الواقع قوية، فحتى يحفظ ملاكاته عبدنا بهذه الدرجة من الكشف. إذن راعى قوة الكشف قوة الاحتمال. بينما في الأصل العملي راعى نوعية المنكشف والمحتمل. ففي بعض الأحيان راعى المحتمل الإلزامي فعبدنا بالاحتياط، وفي بعض الموارد راعى المحتمل الترخيصي فعبدنا بالبراءة. فهذا هو الفارق. طبعا هذا على نحو الاختصار، تقدم تفصيله في الجزء الأول، وقلنا هناك أشرت إلى بعض الإشكالات على هذا المسلك. فإذا الفارق بين الأمارات والأصول يكمن في أن المجعول كان لرعاية قوة الاحتمال أو قوة المحتمل، إما محضا أو مع قوة الاحتمال على الفارق بين الأصول التنزيلية وغير التنزيلية كما تقدم في أول الكتاب. وهذا التفريق كما تقدم في مبحث مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، استطعنا على أساسه أن نبين لماذا تكون مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول ليست حجة. هذا تقدم في محله فلا نعيد. الرابع ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لو حظت مفصول عندي مفصول لو عن لوحظت فيه أهمية المحتمل. أضغطهم شوي معا. عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي، شوف نشرح العبارة تقدم سابقا. الآن نفصل في عشر عشر شبهات، بعض هذه الشبهات إلزامية، بعضها ترخيصية، ولأسباب لم يتميز الإلزام عن الترخيص، واقتضت الحكمة الإلهية أن لا يتدخل غيبيا فيبين للمكلف أيه الإلزام وأيه الترخيص. تلملاكات الأحكام فيما بينها متزاحمة، ماذا نفعل؟ فبما أن الأمر يرتبط بالملاكات التي لم يعرف المكلف تخصيص وتحديد هذه الملاكات، فإذا كان حفظ هذه الملاكات بيد الشارع لا بيد المولى، لأن المفروض أن المكلف جاهل، فبناء على ذلك يكون أي قانون يسنه يكون لأجل حفظ ملاكاته الأهم. فلذا عبر بذلك الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي لا في مقام الحفظ الامتثالي. في مقام التزاحم الامتثالي وظيفة المكلف، إما أن ينقذ الغريق، أو إذا كان يعرف الملاك الأهم، أو يحافظ على الدار المغصوبة فلا يغصب. لكن هنا ليس في مقام التزاحم الامتثالي، في مقام التزاحم التشريع، يعني في مقام التشريع إن شرع المولى هذا القانون سوف تضيع بعض الأحكام، وإن شرع ذاك القانون سوف تضيع بعض الأحكام الأخرى، فتزاحمت ملاكات أحكامه، فأيهما يشرع؟ فهذا التزاحم في مقام ماذا؟ التشريع، لا في مقام امتثال العبد. بينما لوحظت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا، وقد عرفنا سابقا أن هذه النقطة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها، يعني المدليل الالتزامية غير الشرعية، هذا المقصود من مثبتات الأمارات، وقد تقدم في أول الكتاب. العنوان الآتي يراد به التمييز بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. عندنا أصل عملي شرعي كالبراءة الشرعية مثلا، عندنا أصل عملي عقلي كالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو الاحتياط الناشئ من مسلك حق الطاعة. ما هو الفارق بين هذين القسمين؟ يأتي غدا إن شاء الله.